والملاحم الفتن والملاحم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إننا إذا أردنا أن نتحدث عن الفتن والملاحم الفتن فأقصد بها أشراط الساعة الفتن تكون فتن النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من الناس والواقف فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الراكب والراكب فيها خير من الساحي قتلاها كلها في النار الفتن ذهاب العلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا ذهاب العلم يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج فقالوا يا رسول الله وما معنى الهرج الهرج فقال هو القتل هو القتل لا يمر يوم حتى تسمع في نشرات الاخبار مقتل كذا مقتل كذا مقتل كذا وما شهدت البشرية هذا النمط من قبل على الاطلاق الاف وربما وصلوا الملايين في اليوم الواحد تسقط دماؤهم وتسقط اشلاؤهم ممزقة على السواحل في كافة ارجاء الارض الفتن قوم يضربون الناس بسياط كاذناب البقر الفتن ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا فتن وملاحم أعظم فتنة ما خلقت الدنيا لفتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال ما في ربكم بخفاء ايها الناس والله اني احذركم فتنة المسيح الدجال واني اقول لكم فيه قولا ما قاله اي نبي لامته الا وانه اعور وان ربكم ليس باعور فتنة الدجال يقول للسماء يا سماء امطري فتمطر فتنة الدجال يا ارض انبتي فتنبت فتنة الدجال ثم يذهب الى الخريبة فتنة الدجال ويقول للخريبة اخرجي كنوزك فتنة الدجال فتخرج الكنوز فتتبعه كيعاسيب النخل نبي الله المسيح عيسى ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة وهو متكئ ان يتعبط جناحي ملكين المسيح عيسى يكسر الصليب المسيح عيسى ويقتل الخنزير المسيح عيسى ويكون حكما بدين محمد فتن وملاحم وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي والآن مع مادة هذا الشريط نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي تحدى الخلق بجبروته كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم كانوا على ابقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني واعطيت كل ذي مسألة مسألة ما نقص ذلك عندي الا كما ينقص المخيط اذا وضع في اليم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند له لا ضد له لا شبيه له لا مثيل له لا كفوة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. وبعد يا عباد الله فان موضوعنا اليوم بامر الله رب العالمين يغلب عليه الطابع العلمي. فارجو من ابائي ومن اخواني ومن احبابي ومن الذين جاءوا في بيت الله رب العالمين لتأدية الجمعة وللإنصات لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقى في هذا الموضوع أقول أرجو أن نستمع بالآذان الموجودة في القلوب لا بالآذان الموجودة في الرؤوس. وإن موضوعنا اليوم بأمر الله رب العالمين يشمل كثيرا من قضايا الساحة التي تمر بها الأمة الإسلامية من جراء ما يحدث لها من غيهات وواهات وآهات وأشلاء ممزقة في كل مكان. ألا وإن الموضوع بأمر الله رب العالمين تحت عنوان الفتن والملاحم. العنوان الفتن والملاحم. وهذه الفتن وهذه الملاحم لها إرهاصات أي بدايات ومقدمات. تعالوا بنا يا عباد الله حتى ندخل في الموضوع. فلا وقت لنا على الإطلاق أن نذكر فيه المصادر ولا أن نرتب فيه العناصر لأن الموضوع من الطول بمكان. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني لصحيح القول فيه وأن يوفقكم لحسن الاستماع وتطبيق ما كان فيه من عظة وعبرة بأمر الله رب العالمين. إننا إذا أردنا أن نتحدث عن الفتن والملاحم فأقصد بها أشراط الساعة كما أوضح الإمام مسلم في صحيحه النهاية في الفتن والملاحم. وكذا أبو داود الفتن والملاحم. البخاري الفتن والملاحم. وكذا أصحاب السنن وكل من مضى على دربهم حتى من صنفوا الكتب. إننا حينما نمضي نأتي بالعنصر الأول لهذه الفتن والملاحم. والحديث الاول البخاري ومسلم والترمذي وابو داود درجة الحديث متفق عليه. وراجع بذلك بامر الله المجلد الاول النهاية في الفتن والملاحم. قال صلى الله عليه وسلم وهذا العنصر تحت عنوان اذا هلك قصر او اذا هلك قيصر فلا بعده واذا هلك كسرى فلا بعده. يقول صلى الله عليه وسلم اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن اموالهما وفي رواية لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يقول الامام ابن كثير ومعنى قيصر اي الذي ملك الروم وحدود الشام. انظر العنصر الثاني لا داعي لإطالة في هذا فهو مشروع. فعندما انتهى قيصر فلم يحل بعده اخر. وحينما انتهى كسرى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل اليه برسالة يدعوه فيها للاسلام مع عبد الله بن حذافة ما كان منه بعد ان قرأ الرسالة الا ان مزقها وقال في النبي قولا غليظا اي سب على النبي صلى الله عليه وسلم وامر عامله على مكانه بالقرب من العرب ان يأتي برسول الله موثقا بالحبال. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلم انه مزق الرسالة رفع كلتا يديه الى الله قائلا: اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه. وجاء اثنان من قبل عامل كسرى حتى ياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي وقال له: يا محمد، اتيناك من عند كسرى وقد امرنا بكذا. قال: ايتياني غدا، اي تعال الي غدا. فلما اتياه في الغد ودخل عليه نظر اليهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابتسم قائلا: ان ربي قد قتل ربكما. فذهب فوجد ولد الملك، ولد كسرى، قد مزق اباه بخنجره: ان ربي قد قتل ربكما. يقول الائمة: ولم يتحقق لملك من ملوك كسرى بعد ذلك على الاطلاق ملك، ولم يمكن له في ارض ولا في بلاد ولا بين عباد. اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. العنصر الثاني بامر الله رب العالمين ذهاب العلم، ذهاب العلم. روى الامام البخاري في صحيحه كتاب العلم: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم. المتن الثاني: حتى اذا لم يبق عالما، على النصب هكذا: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اورد الامام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم في المجلد الاول المتن هكذا: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وها نحن اليوم نرى الآية مطبقة، نرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة: حتى اتخذ الناس رؤوسا جهالا في كل بقاع الارض، هذا مفتي لكذا، وهذا مفتي لمصر، وهذا مفتي لتونس، وهذا مفتي للجزائر، وهذا مفتي لفلسطين، وهذا شيخ للمسجد كذا، وهذا شيخ للمكان كذا، وهذا شيخ لهيئة كذا، وهم رؤوس جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضل العباد ويضل معهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الثالث ما رواه الامام البخاري في كتاب العلم: يأتي على الناس زمان يرتفع فيه العلم، اي يذهب العلم الشرعي من بين ظهرانيهم، وينزل الجهل، اي يعم الجهل بين الناس في العلوم الشرعية، حتى يحكم الناس امور العادات ويفضلونها على امور العبادات. يرفع العلم وينزل الجهل، انظر، ويكثر الهرج بالكسر على الراء. فقالوا: يا رسول الله، وما معنى الهرج الهرج؟ فقال: هو القتل، هو القتل، اي يكثر القتل. انظر الان الى البوسنة، انظر الان الى الشيشان، انظر الان الى مصر نفسها، انظر الان الى الجزائر، انظر الان الى السودان، انظر الى اريتريا، انظر الى كل بقاع الارض، انظر الى الفلبين، انظر الى المانيا، انظر الى اسرائيل، في كل بقاع الارض لا يمر يوم حتى تسمع في نشرات الاخبار: مقتل كذا، مقتل كذا، مقتل كذا. وما شهدت البشرية هذا النمط من قبل على الاطلاق، الاف الاف وربما وصلوا الملايين في اليوم الواحد، تسقط دماؤهم وتسقط اشلاؤهم ممزقة على السواحل في كافة ارجاء الارض. العنصر الرابع، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه اعجاب كل ذي رأي برأيه. انظر، اعجاب كل ذي رأي برأيه. وحينما نقول اعجاب كل ذي رأي برأيه، قبلها هوى متبع وشح مطاع. واعجاب كل ذي رأي برأيه، الهوى المتبع هذا على منطقة، وهذا على مجموعة، وهذا على دولة، لا يتبع شرع الله ولا يتبع منهج الله، حتى وان كان يتكلم بمنهج الله وبشرع الله، الا انه كذاب ثعلب في في ثياب واعظ لا يلقي بالا بما يقوله فيقول الكلام من سخط الله رب العالمين ويتبع هواء. أفرأيت من اتبع إلهه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواء؟ انظر، فهذا الذي مضى على هواه هذا يسير بلدته على الهوى المتبع، وهذا يسير مجموعته على الهوى المتبع، لا على الكتاب والصحيح من السنة بفهم سلف الأمة على الإطلاق. والشح المطاع موجود بين ظهراني الأمة، انظر إلى دول الخليج، انظر إلى السعودية، انظر إلى الكويت، انظر إلى الإمارات، انظر إلى قطر، سترى الشح المطاع وتراه خارجا بين ظهراني الكفار، انفاق أموال ورمي الدولارات ورمي الجنيهات في كل مكان بدون حساب، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار عبد الله. ثم بعد ذلك وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا مجلس قد نصب من نفسه مجلسا لشعبه، قد أخذ قوانين وسنها، هي قوانين بشرية ليس لله فيها شيء، جاءت من صنع البشر من الكوكب الأرضي من عقول كافرة ما آمنت بالله رب العالمين، فأعجب المرء بها وأسماها على منهج الله. أتاه المنهج من فوق سبع سماوات من عند الذي على العرش استوى، إلا أنه ركله بقدمه وأخذ المنهج البشري وآثره على منهج الله رب العالمين. ماذا تكون النتيجة؟ ماذا تكون النتيجة؟ فعليك بخويصة نفسك الرواية، فعليك بخويصة نفسك المتن الثاني، فعليك بخويصة أمرك ودع عنك أمر العوام، أي حتى تأمن الفتن وشرورها. العنصر الرابع بأمر الله، انظر وذكرته في خطب كثيرة لذلك لن اشرح. صنفان من الناس، المثل الثاني صنفان من امتي لم اراهما، للجزم من قلش اراهما، لم اراهما. قوم يضربون الناس بصياط كاذناب البقر، اي وهم الحكام الظلمة الفجرة الذين يضربون المساكين والفقراء والمتدينين والملتزمين تحت وصمة المتطرفين في كل مكان. وصنف اي ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاثنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وان ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا مسلم، وان ريحا ليوجد من مسيرة 500 عام، رواه الترمذي وقال قال حديث حسن صحيح. هذا المثل. العنصر السادس في هذه المسألة، وركز في هذا، عن انس رضي الله عنه وارضاه انه قال يا رسول الله متى ندع الامر بالمعروف، متى ندع الامر بالمعروف ونكف عن النهي عن المنكر. الرواية عن انس وحسنها الامام ابن كثير بعد تعقيبه على كافة المتون، عن انس رضي الله عنه اي يا رسول الله متى يأتي الزمان الذي لا يأمر الناس فيه بالمعروف ولا ينهون فيه عن المنكر ويكون هو الزمان الذي غضب الله فيه على العباد. قال انظر انظر ركز احفظ معي عبد الله لا تنم. قال إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم، إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم والحكم في صغاركم. الفاحشة في الكبار أي ما بين الوزراء والمسؤولين الذين ظهروا على الشاشات امام الناس، اي ما بين كل مسؤول صاحب كرسي كبير، تقرأ في الصحف شقة للدعارة، تقرأ القبض على نساء كذا، تقرأ القبض على كذا، واسأل بوليس الاداب، سله من الذي تأخذونه في هذه القضايا، انهم خواص المجتمع من الطبقة الثرية التي نالت ما نالت من نصب واحتيال وسرقة وغش لعباد الله رب العالمين. اذا كانت الفاحشة في كباركم، هذه زوجة فلان المسؤول الكبير تدخل السهرة بثياب السهرة، ما هو بثياب، ان هي إلا دخلت عارية تحت اسم أنها كافية، وما هذا بكسوة، ما هذا بقميص، ما هذا بثياب، إنها دخلت كاشفة عن شعرها، كاشفة عن وجهها، كاشفة عن عنقها، كاشفة عن صدرها، كاشفة عن ثديها، كاشفة عن يديها، كاشفة عن رجليها. متى ننتظر بعد ذلك؟ هؤلاء هم قادة المجتمع الذين يقضون السهرات في الفنادق ذات النجوم الخمسة، وفي هنا وفي هناك وفي الكازينوهات وفي الأماكن الثرية. إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم، يا سبحان الله، هذا الذي حمل العلم حمله لدنيا، ركب الدين مطية حتى ينال به الدنيا، وقد وصل الى ما وصل اليه، انه اصبح يفتي الناس في الشاشة وفي الاذاعة، في الاذاعة المسموعة وفي الاذاعات الصوتية والمرئية وفي وسائل الاعلام المكتوبة، ظهر على الساحة. انظر، والعلم في اراذلكم، حتى اطال لسانه على المسلمين في كل مكان، وحارب شرع الله واهدر البنيان. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه؟ اذا كنت تبني وهذا يهدم. والحكم في صغاركم، وليس المقصود بمعنى كلمتي والحكم في صغاركم اي صغار الاسنان، اي المقصود صغير السن، لا، ولكن في صغاركم عقلا، في صغاركم اعتقادا، في صغاركم في كل شيء. ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا رأيت الساحة الان رأيت امثلة عظيمة، فهذا مكنون بالقرب من حدودنا، متخلف عقلي يحكم دولة باثرها، وهذا عن يسارنا اطلق سكسوكة تشبه سكسوكة الماسونيين، يسكر الليل مع النهار ويدعي انه يطبق شرع الواحد القهار، وما هو بذلك على الاطلاق. وهذا الذي ادعى الشيوعية وادعى انه شيوعي ووضع قلادة وسام دولته من الدرجة الاولى على صدر رجل مرتد في جامعة القاهرة لانه كفر بالله رب العالمين، وهذا وهذا امثلة كثيرة. واقصد بالشيوعي هذا رئيس دولة تونس، ثم الامثلة كثيرة لا داعي لحصرها. العنصر الثامن، وارجو ان تعد على ذلك بالنواجذ، هو ذا جابر رضي الله عنه وارضاه، والحديث اورده الامام احمد في مسنده، وعقب عليه الامام ابن كثير المجلد الاول في النهايه في الفتن والملاح، وقال الحديث حسن. انظر، هذا جابر رضي الله عنه وارضاه جعل يبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لما تبكي يا جابر؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. إن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. هذا يخرج فيدعي أنه علماني، وهذا يخرج فيدعي أنه ماركسي، وهذا يخرج ويدعي أنه شيوعي، وهذا يخرج ويدعي أنه عقلي. انظر إلى هذه الأمثلة التي تعم بلدتنا مصر في كل مكان، هذه جريدة العلمانيين، وهذه جريدة الشيوعيين، وهذه جريدة كذا. هؤلاء هم الذين خرجوا عن المنهج الصحيح وبعدوا عن منهج الله رب العالمين، وهذا ومعنى قول جابر ومن الناس من ارتد لدنيا زائلة او لاعتقاد زائف، لانه ما حصل الدين ولا جمع اركانه لا من قريب ولا من بعيد. العنصر التاسع بامر الله رب العالمين، واسمعه، تكون فتن. انظر، هذا الحديث بالذات له اطراف ثلاثة عند الامام مسلم في صحيحه، وعند الامام ابو داود مروي فيه، وعند الامام الترمذي، والامام احمد في مسنده، والامام ابو عبد الله ابن ماجه. وراجع كل هذه الاطراف في المجلد الاول النهاية في الفتن والملاحم. المتن عند الامام مسلم تكون فتنة، ركز واستيقظ، تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، وفي رواية القاعد، والقاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من الساحي. قتلاها كلها بالنصب، قتلاها كلها في النار. فقال ابو ذر يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك فماذا أفعل؟ قال إلتم بيتك واكفف عليك يدك ونفسك. إلتم بيتك واكفف عليك يدك ونفسك. قال أرأيت إن تبعني إلى داري؟ قال فادخل بيتك أي المكان الذي تبيت فيه، وليس المقصود الدار، لأنه قد ادخل دارك ثم بعد ذلك ادخل بيتك أي المكان الذي تبيت فيه. قال أرأيت إن تبعني؟ قال كن كخيري ابني آدم. المتن في تذييله قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك؟ قال فخذ بيدك هكذا أي على كوعك، وأمسك عليك نفسك، وكسر قوسك ورمحك، وكن كأحلاف البيت أي كالقلة أو الفراش أو ما لا يتحرك من البيت أو الحجر، ولا تخرج في هذه الفتنة على الإطلاق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال نبي الله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ثم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في الحديث الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة العصر ثم صعد يخطب فينا حتى غربت الشمس، ما ترك أمرا من أمور الدنيا حتى تقوم الساعة، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة، وحتى يدخل أهل النار النار. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فكلمهم عن الفتن، استمع واحفظ الآن، أي عن الفتن الكبرى. والحديث بنصه كما أخرجه أبو عبد الله بن ماجه والدارمي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت الدنيا لفتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ولكثرة الفتن بين ظهراني الناس ستأتي هذه الفتنة العظيمة التي تخد كل شيء وتخرج كل كافر، ويتبعها كل منافق، ويتمحص فيها المؤمن حتى يصير عائدا إلى ربه، أما الكافر والمنافق فيتضح الأمر فيهما. وللعلم المسيح الدجال اسمه المسيح الدجال بالحاء، وضعت النقطة لتمييز مسيح الضلالة من مسيح الهدى ابن مريم عليه السلام، وقيل سمي بالمسيح بالنقطة هكذا لأنه يأتي ممسوخا عينه اليمنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أيها الناس والله إني أحذركم فتنة المسيح الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا ما قاله أي نبي لأمته، ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدليل الذي يليه أن نوح عليه السلام حذر أمته من المسيح.